أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وأحسبه أنه قال سورة هود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: إنه عمل غير صالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأوي إلى ركن شديد إلى ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بعث بعده نبي إلا في ثروة من قوم. وفي رواية: فما بعث الله عز وجل بعده نبيا إلا بعثه في ذروة من قوم. قال أبو عمر: فما بعث الله عز وجل نبيا بعده إلا في منعة من قوم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات في سورة هود على نبينا عليه الصلاة والسلام. مما جاء في هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أراد أو من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. الإنسان المؤمن الذي يريد أن يعتبر وأن يتعظ يوم يذكر الموت ويذكر يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال. اللي عايز يستحضر مشاهد القيامة فليقرأ هذه الصور العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وفي رواية هنا قال: وأحسبه قال سورة هود. فهذه السورة من ضمن السور التي ذكر الله عز وجل فيها مشاهد للقيام. فذكر سبحانه تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فذكر الله عز وجل فيها الجنة، وذكر فيها النار، وذكر أهل الجنة، وذكر أهل النار. وقبل ذلك قص في هذه السورة قصص الأنبياء وما كان من أمرهم ودعوتهم قومهم ومن استجاب ومن أعرض عنهم. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اللي عايز يعرف حقيقة يوم القيامة ومن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، لأنه يعني المعاملة مع القرآن كتاب مفتوح، تنظر في هذا القرآن كأنك ترى الغيب الذي أمامك. يوم القيامة هذا غيب، والقرآن يفصله لك ويفسر لك ويبين لك سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، فكأنك ترى يوم القيامة بقراءتك لهذه السورة. فليقرأ: إذا الشمس كورت. هذه السورة فيها مشاهد القيام: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش عشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا حدث هذا كل هذه مشاهد القيامة اللي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي من ذلك صلوات الله وسلامه عليه لما يذكر الجنة ويذكر النار، ويسمع لصدره أزيز حين يقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه من استحضاره لهذه المشاهد يوم القيامة. كذلك: إذا السماء انفطرت. هذه الصورة أيضا فيها ما يكون يوم القيامة من انفطار السماء، انفجارها وتشقق السماء وكشط السماء. هذا الكون العظيم المتين القوي الذي يفجره الله عز وجل يوم القيامة، فتصير السماء كالشيء الذي يقشر من فوق وجه الإناء. هذه السماء، الشمس المضيئة المنيرة، هذه تكور كما تكور العمامة ثم تتساقط، وإذا بضوئها يخبو وإذا به يتلاشى وتظلم هذه الشمس. النجوم المضيئة المتلألئة في السماء تنكدر جميعها وينطمس نورها وتتساقط، فالله عز وجل يفعل ما يشاء. فانظر إلى هذا الكون وما يكون هذا الإنسان بجوار هذا الكون العظيم الرائع، هذا الذي كذرات هباء في هذا الكون لا شيء. هذا الكون يتفجر حوله، كيف بحاله حين يخرج من قبره وهو في غاية الفزع ويساق إلى الموقف بين يدي الله عز وجل. فمن أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ هذه السورة. الغرض منه ذكر سورة هود. جاء في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد شبت، قال يا رسول الله قد شبت، في رواية أن القائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. يمكن حوادث الدنيا تشيب أي إنسان، الإنسان من كثر المصائب التي تكون في الدنيا شعره يشيب من مصائبها. وكم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمصائب وابتلاءات في الدنيا، الذي ينظر إلى نفسه أن ربنا ابتلاه بمرض، ابتلاه بحادثة، ابتلاه بفقدان شيء، فليتصبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس ابتلاء في هذه الدنيا. بدأ الإسلام غريبة، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده صلوات الله وسلامه عليه، يدعو إلى ربه فإذا بكل من حوله يقول له أنت كاذب ولا يصدقونه. هذه مصيبة من أعظم المصائب التي ابتلي بها صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي كان يقال عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين، الذين قالوا له ذلك هم الذين يكذبونه. صبر واحتسب ودعا إلى ربه فأوذي أذى شديدا صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يذهب يطوف بالبيت يشتمونه صلى الله عليه وسلم، يسجد عند الكعبة يأتي رجل منهم بسلى بعير ويجعله كرش بعير ما فيه من قذر بداخل بطن البعير المذبوح يأخذه ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يأتي رجل آخر يدع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يضع قدمه على رقبته يكاد يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد على الأرض. ابتلي ابتلاء شديدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم ابتلي في أهله عليه الصلاة والسلام، مات أهل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب في عام واحد بينهما شهور قلائل أو أيام قلائل بينها، حتى إنه لو يسمي هذا العام عام الحزن صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بالناس لا يرحمونه، يموت عمه وتموت زوجه وينقلب الناس عليه صلوات الله وسلامه عليه أشد ما يكونون، فيخرج من مكة يتوجه إلى الطائف لعله يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ويجد من يستجيب، فإذا به يصطفون له صلى الله عليه وسلم ليشتموه ويقذفونه بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه صلوات الله وسلامه عليه. بلاء شديد جدا. يسليه ربه سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك بأن يأخذه إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج، يصعد به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه وتفرض عليه الصلاة، وينزل إلى الأرض ليعود إليه لابتلاء مرة ثانية، ينزل إلى الأرض ويؤمر بالتبليغ، ويجي إليه الكفار يسألونه إنه هل من جديد، عشان يتهكموا ويستهزئوا به، فيخبرهم بهذا الخبر أنه أسري به وأنه عرد به، يزدادون به سخرية صلوات الله وسلامه عليه حتى ينصره ربه سبحانه. كم عانى صلوات الله وسلامه عليه، وفي حديث الهجرة وما كان فيه من ابتلاء تشيب له الرؤوس، كيف وهو في الغار صلى الله عليه وسلم وصاحبه والمشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يفزع من ذلك ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت أبا بكر ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما صلوات الله وسلامه عليه. أي أمر من هذه الأمور يشيب له الإنسان، وما شاب من ذلك صلى الله عليه وسلم، لم يشيب من ذلك، والذين ينظرون إليه هو أبو بكر. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين بسنتين، فالذين ينظرون إلى أبي بكر يقولون الشيخ، وينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون الشاب شاب صلى الله عليه وسلم. هنا كل هذا البلاء، تموت بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واحدة وراء الأخرى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، ويموت ابنه وهو يصبر ويحتسب، بل من أعظم ذلك في يوم بدر ينتصر المسلمون وتموت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم اللي فيه النصر العظيم، تموت ابنته، يعني ما يلحقش يفرح بالنصر، ومع ذلك يسع قلبه صلى الله عليه وسلم أنه يصبر على ذلك ويظهر الفرح أمام الناس بهذا الانتصار الذي انتصروه. هنا هذا النبي الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام الذي يصبر لأمر الله سبحانه ولم يشد من ذلك، فلغاية ما تنزل عليه هذه الصور عليه الصلاة والسلام ويتأمل ويقرأها صلى الله عليه وسلم شيء وراء شيء. هذه الصور سورة هود سورة مكية، فيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرات ومرات لغاية ما يشيب شعره صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة وأمثالها مما فيها ذكر القيام. يبقى مصائب الدنيا كلها اللي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات ومن هزائم ومن غيرها ثم ينصره الله عز وجل لم تؤثر في أن يشيب صلى الله عليه وسلم، إنما الذي شيبه أمر الآخرة، أمر الآخرة شيب النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لن يعاني في الآخرة عليه الصلاة والسلام، مع كونه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب لواء الحمد وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة وهو صاحب الشفاعة الكبرى، ومع ذلك يشيب من هذا من ذكر يوم القيامة، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيبتني هود وأخواتها، أخوات هود يعني الصور التي تشبهها في ذلك، زي صورة عما يتساءلون وزي صورة الحاقة وزي هذه الصور اللي ذكرها، إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من الأحاديث التي لها تعلق بهذه الصورة الكريمة حديث أم سلمة، أم سلمة هذه أسماء بنت يزيد بن السكن وليست أم سلمة أم المؤمنين أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أسماء بنت يزيد اللي تروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح، هذه في قصة نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما دعا نوح ربه سبحانه تبارك وتعالى وقد نجى الله نوحا، وذهب ابنه إلى جبل بظنه وزعمه يعصمه من الماء، فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، انفجر الماء وحال بينهما الماء الموج فكان من المغرقين. دعا نوح ربه سبحانه تبارك وتعالى، هذا ابنه، وكل إنسان يصعب عليه إن ابنه يضيع في هذا، فيدعو ربه نوح عليه الصلاة والسلام يقول ربي إن ابني من أهلي، لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه وأهله، فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. هنا غاية الأدب من نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ما قالوش وأنت أرحم الراحمين، هنا الله عز وجل أغرقه، هذا غير مناسب للرحمة الإغراق، فلذلك قال أنت أحكم الحاكمين، يعني حكمك صح الذي تحكم به، لك الحكم ولك الحكمة، فأنت تتقن حكمك وأنت في حكمتك لك الحجة البالغة في هذه الحكمة وفي هذا الحكم، فقال أنت أحكم الحاكم، لك الحكم كله ولك الحكمة كلها، فتفعل ما تشاء ما تريد عن حكمة منك وعن علم منك وأنا لا أدري بذلك، ولكن إنه من أهلي وأنت وعدتني أن تنجي أهلي. الجواب إيه؟ قال إنه ليس من أهلي، هذا كافر، هذا ليس من أهلي، يبقى الكافر ليس من أهل المؤمنين، أنت مؤمن هذا كافر، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذه قراءة الجمهور، إنه عمل غير صالح، قرأها يعقوب والكسائي إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. هنا القراءة دي جابوها منين؟ اللي هي رواية السيدة أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقرأها كذلك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الآن فهنا إنه عمل وإنه عمل، عمل هذا الفعل عمل على المصدر، هذا عمل، يبقى ابنك على بعضه كده هذا عمل غير صالح، كأنه وصفه بوصف عمله، إن هو كعمله، عمله الكفر فهو كعمله في عدم الصلاح، إنه عمل غير صالح. أو على الحذف للمضاف فكأنه يقول إنه ذو عمل غير صالح، إنه ذو عمل غير صالح، فحذف المضاف وأقام هذا مقامها، قال إنه عمل غير صالح. ده الصواب والراجح في هذا التفسير لهذه الآية. وذكر البعض منهم شارح المسند هنا أنه عمل غير صالح، قال يعني دعاءك يا نوح، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا نقله من عون المعبود شرح أبي داود بمثل هذا الشيء. قال برضو نفس الشارح لأبو الطيب، قال إنه عمل غير صالح، يعني يا نوح دعاءك هذا عمل غير صالح وهذا خطأ، لأنه ينسب للأنبياء ما لا يليق بهم. فالصواب إنه هذا ابنك، هذا عائد على ابنك، إنه عمل غير صالح، يعني أنه ذو عمل غير صالح، أو إنه وصفه بوصف عمله عدم الصلاح في الابن كعمله الذي عمل. من الأحاديث في قول الله عز وجل على لسان لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سيدنا لوط يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. يروي الإمام أحمد هنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأوي إلى ركن شديد، إلى ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بعث بعده نبي إلا في ثروة من قومه. الآيات ذكر الله عز وجل قصة لوط عليه الصلاة والسلام، وكيف أن قرى قوم لوط سدوم كانوا أهل فاحشة، كانوا يأتون الذكران، كانوا شواذ والعياذ بالله، يأتي الرجل الرجل دون المرأة، فكانوا إذا نزل ضيف بهذه القرية أو بهذه البلدة التي فيها لوط عليه الصلاة والسلام يقوم ينظرون إليه ويريدون أن يفعلوا معه الفاحشة، فأراد الله أن يعذبهم، أن يقيم عليهم، يشهد نبيهم عليهم، فلما يشهد النبي على قومه يجي العذاب بعد ذلك من عند الله سبحانه. فهنا هؤلاء القوم ابتلاهم الله بأن أرسل جبريل ومعه نفر من الملائكة على صورة شبان حسان الوجوه وأرسلهم إلى هذه القرية، ما حدش رآهم، كان لوط في خارج القرية فوجدهم فخاف عليهم وأراد أن يصرفهم، قالوا أضياف، فأخذهم إلى بيته خوفا عليه من أهل هذه القرية. لما أدخلهم بيته لم يرهم أحد، رأتهم الخبيثة زوجة لوط عليه الصلاة والسلام، فإذا بالمرأة تهرع إلى قومها وتخبرهم: ما رأيت شبانا حسان الوجوه كهؤلاء. فيأتي القوم إلى بيت لوط يريدون أن يأخذوا هؤلاء الشبان، ولوط عليه الصلاة والسلام يغلق الباب ويدخل هؤلاء الشبان، هو في ظنه شبان ولكن حقتهم أنهم ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى. لما أدخلهم عنده أغلق الباب، القوم يدفعون الباب من الخارج، يزقوا عليه الباب وهو يدفع من الداخل، فيستشعر أنه الوحده، أنه مهاجر، ما هوش منهم، مش من أهل هذه البلد، ده هو مهاجر إليها، فهو وحده، ملوش أهل، ملوش عزوة، مين معاه؟ يقوم يقول: لو أن لي بكم قوة، لو أني كنت أقوى من كده، أو آوي إلى ركن شديد، لو كان معايا رجالة، لو كان معايا ناس من قومي، ما فيش، أهل نساء، زوجته أو وبناته نساء، وهذا ابنه الابن، ملوش، كان بناته بنات وزوجته، فيدفع الباب ويقول: لو كان معي رجال. دل في ظنه، في ظنه كأنه يقول ذلك اعتذارا للضيوف، اعتذارا للضيوف، إنه هذا الذي أملكه أنا وحدي، لو كان معي حد كنت دفعت عنكم أكثر من ذلك. فلما قال ذلك كشفوا له عن الحقيقة أنهم من عند الله سبحانه تبارك وتعالى وأنهم ملائكة الله، وقالوا: يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك، مش هيقدر عليك هؤلاء القوم، ولكننا نحن رسل الله، نحن ندفعهم. وإذا بجبريل يفتح الباب و يطمس على أعينهم يضرب على أعينهم فيعمى الجميع ويرجعون وهم يتوعدون لوطا بأن حيرجعوا له مرة أخرى. وإذا بالملائكة يأمرون لوطا عليه الصلاة والسلام بالخروج من هذه البلدة، فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. يبقى زوجتك هذه الخبيثة سيصيبها ما أصاب هؤلاء القوم، هي الوحيدة اللي حتلتفت إليهم وحيصيبها هذا البلاء كقومها. ويخرج لوط وراء أهله ولا ينظر أحد وراءه إلا هذه المرأة، تنظر وتندب على قومها فيجي العذاب على قومها وعليها مع قومها وينجي الله عز وجل لوط. إذا لوط قال هنا هذا القول عليه الصلاة والسلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كأنه يعتذر إلى الأضياف ويقول لو كان معي رجال من أولادي، لو كان معي عزوة من قومي كنت نصرتكم، ولكن هذا الذي أملكه إني أقفل الباب في وجههم ولا أملك أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله لوطا، رحم يعني ما تسيئوش فيه الظن، رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يعني حقيقة الأمر اللي هو ما خدش باله منه أن الله عز وجل معه، ولا شك أن لوط يعلم أن الله معه، ولكن كأنه يعتذر إلى الأضياف وهو مش واخد باله أن هؤلاء الأضياف رسل الله وملائكة الله ويقدرون وجاءوا بالعذاب لهؤلاء القوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لكن بعد لوط عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا في قوة من قومه أو في ثروة من قومه كما هنا في هذه الرواية، أو في ذروة من قومهم. الذروة من القوم والثروة من القوم بمعنى المنع والعدد الكثير. فكل نبي بعد لوط عليه الصلاة والسلام كان الله يرسله مع ناس أشداء من قومه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من يحميه عليه الصلاة والسلام، فجعل الله له بني هاشم معه عليه الصلاة والسلام، بنو هاشم وبنو المطلب لم يفارقوه في جاهلية ولا في إسلام عليه الصلاة والسلام، حتى لما حصر في الشعب دخلوا معه. ولا يمنع ذلك أنه كان يؤذى وحده ولا أحد يدفع عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتدريج شيء ورا شيء بدوا هم يدافعون عنه، أو على الأقل إذا دخل في شعب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنهم معه وإن كان هو يؤذى أشد البلاء صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.